هو انتقل الساعة 7:10 صباح الأربعاء 17/6 سنة 98. نيجي بقى ل 16/6 نقول 24 ساعة، يعني الساعة 7:10 يعني قبل المغرب بنص ساعة. وكان رضي الله عنه أراد لنا جميعا أن نكون في شرف خدمته، فأعطى من كانوا يقومون على خدمته إجازة، أو بمعنى أصح قال للقائم على أمور بيته وهو أخي الأكبر الحاج محمد صابر، قال له يا محمد شوف لي بقى شغل للولاد اللي معايا دول، وعشان أنا بقى يعني عاوز إن كنتوا تقعدوا بقى معايا، لأن أنا يعني عاوز يعني حرمتكم كتير مني، فعاوزكم تقعدوا بقى. الكلام ده قبل ما ينتقل بشهر، يعني بحوالي 45 يوم. فكلنا كنا يعني في هذا يعني قاعدين معاه على طول، تواجد الأولاد والأحفاد وزوجات الأولاد وأزواج البنات، كلنا يعني اللي يروح شغله ويرجع تاني. أنا واحد من الناس أروح أجي متغامرة أشوف مصالحي وأرجع تاني مصر في نفس اليوم وهكذا. فكل المسائل دي موجودين كلنا في شرف خدمته، وقاعد بقى يداعب اللي يداعبه ولطف اللي لطفه، ولا مؤاخذة اللي كان مثلا ما بيشوفوش كتير قربوا منه أكتر، اللي كان مثلا يعني محروم منه قوي يقربوا منه قوي، اللي كان يعني كل واحد يراضيه بالأسلوب اللي هو عاوزه. وقاعد في وسطنا حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني إنسان زي ما قلت لحضرتك على ميعاد جميل وعاوز يكون حلو. كنت في صحبة أحد الزملاء في زيارته في الفترة الأخيرة من حياته قبيل رحيله عن الدنيا، وكان يجلس وحوله الأجهزة وحاجات متصلة بالأشعة وبالتنفس وجميع جسمه متصل بأجهزة، وما إن أتينا إليه وهو نائم إلا واعتدل جالسا فأشفقنا عليه، وما إن مكثنا وقتا قليلا حدثنا وحدثناه، حتى قلت لصاحبي فلنقم حتى لا نشق على الشيخ وهو في هذه الحالة. فالتفت إلي هكذا وقال ماذا تقول؟ قلت نشفق عليك حتى تستريح. قال لا، أنا ما شكوت تعبا، كيف أشكو لمخلوق وأنا في معية الخالق؟ إنني كمريض في معية ربي الآن، والله تعالى مع المريض. أما قرأت الحديث القدسي الذي يقول عبدي مرضت فلم تعدني؟ قال يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. فالله تعالى يكون مع المريض، فهو يقول أنا الآن في معية الله فلا أشكو، وأنا في غاية السرور، لأن الذي بعث هذا البلاء وهذا المرض هو الله سبحانه وتعالى. الشيخ الشعراوي يعني تعرفت عليه منذ أكثر من 24 عام، أعتقد أننا يعني كنت أحس أن هذا الرجل ينتظر الآخرة طامعا في فضل الله سبحانه وتعالى أكثر من توقعه لامتداد حياته في الدنيا. وكان يقول دائما يعني إن ما يكون للناس عند ربهم هو بالقطع أفضل مما هو في دنياهم. حتى سألناه في مرة حتى العاصي؟ قال نعم حتى العاصي، لأن ربنا يرحمه من معاصيه بقى ويذهبها عنه. فالإيمان أساسا والعمل الصالح قدر المستطاع يمهد للإنسان أنه يتقبل هذا الأمر، وهو الانتقال من حياة فانية إلى حياة باقية بسهولة ويسر. وأن يكون عنده طمع فيما عند الله من خير، ولكن يجب أن يبدأ بالعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كلها كانت متوفرة لدى الشيخ الشعراوي الحمد لله. من حوادث مرضه لما عمل عملية المية الزرقاء اللي بيسموها المية الزرقاء أو استبدال عدسة العين اللي بتبقى موجودة حصل فيها تلف، فهو كان العينين فيهم المية الزرقاء ديت، عمل واحدة بجراحة تقليدية هنا في مستشفى، وعمل التانية في جدة في مستشفى. أنا بس بقول الحاجة دي عشان أبين إن فضيلة الشيخ في مرضه كان يعطي لكل شيء ولو بسيط اهتمام. طبعا بنجوه وأجروا له الجراحة، وبعد ما أجروا الجراحة جابوا له عدسة اللي طلعوها من العين وزرعوا غيرها كده وجابوها له في إناء. فلما انصرف الأطباء والممرضين ندالي قال لي خذ هذه عضو مني إن شاء الله يسبقني إلى الجنة، عايزك تاخده تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه. طبعا كان أول مرة يحدث معايا هذا الشيء، فقلت والله أقوم بما كلفني به. جيت طريق الدائري اللي كان معمول ورا ده، معرفش أنا إزاي تهت كده، معرفش أطلع على صلاح سالم، لقيت نفسي في طريق الدائري ده وقريب من مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري. دخلت جبت العضو دوت أغسلته، وجبت قطنه من اللي كنت واخده معايا المستشفى وشاش كده وغطيته معاه، وصليت عليه زي ما قال لي صلي عليه، وطلعت كان جنب مقام سيد ابن رقيق العيد تمام، وعملت له موضع كده ودفنته فيه. وروحت البيت، ولما رجعت له بالليل قلت له فعلت كذا وكذا وكذا، فدعا لي قال ربنا ان شاء الله يبارك فيك. وذكرني بحادثه بقى شهيره في الاسلام، ان احد الصالحين او احد الصحابه كانت قطعه قدمه في الحرب، فقال هذا عضو سبقني الى الجنه، وان حتى انا استطردت معاه في الكلام، قال ان الانسان كل عضو منه مكره، من المفروض هو ما يهنوش، حتى الانسان لما يقص اظافره او لما يقص شعره ما يهنوش في مكان كده، يعني ده شيء منه، له كرامه الانسان الذي خلقه الله بيديه. برضو في نفس المحدث حدث لما في لندن وعملوا له عملية المرارة، وكنا مرافقين لفضيلة الشيخ فيه، وحال مرضه كله سواء هو داخل الجمهورية أو خارج الجمهورية حال واحد. أشد ما أمسكه إن أنا أنصح به أي مريض لا يترك الصلاة ولا يترك ذكر الله سبحانه وتعالى أبدا طول ما هو على فراش المرض، ولما يجي حد وهو كان لما يخرج يحب يعود المريض ويقول عيادة المريض اللي يروح يزور المريض يجد الله عنده، ألا لو زرته لو لمتري عنده، فكان يقول ها نحن مع الله والمريض في معية الله سبحانه وتعالى. حتى لما قلت له عايز اقول اتركوني في معية ربي، اتركوني في معية ربي رضي الله عنه. الشيخ مر بكثير من الأزمات، وكان دائما في كل أزمة من الأزمات بتاعته كنا نستشعر أن العمر دنا، ولكن الحقيقة في الأزمة الأخيرة دي كانت الأزمة أبسط من أزمات قبلها بكتير، يعني كانت أبسط بكتير قوي من الأزمات اللي قبلها. كل الواحد يعني استشعره لأن كان العمود الفقري تعب شوية، وكان الأزمة اللي احنا بنخاف منها وبنقلق منها أزمة الصدر بتاعته، لكن أزمة العمود الفقري فدي كانت بتروح وتيجي كانت عادية. في خلال هذه الفترة احنا شعرنا ان الشيخ بدأ يعني يعزف عن الدنيا بشكل لم يسبق له مثيل، فكان في غرفة نومه رحمه الله حينما يدخل عليه أحد من أصدقائه أو محبينه أو من أهله، كان يطلب منهم انهم يتركوه لوحده. كان له عباره في اخر ايامه كانت رددها كذا مرة: اتركوني شأني وربي، اتركوني شأني وربي. وإحنا كنا أدركنا أن فعلا العمر دنا، لأن كان الشيخ لأول مرة، لكنه كان حاضر الذهن في جميع مراحل مرضه، لم يغب عن الوعي ولم يدخل في أي غيبوبة طوال الفترة اللي كان موجود فيها حتى آخر لحظة. فهو في نفس الليلة، ليلة الوفاة، طلب من أهله أستاذ محمد صبر، وطلب من أنهم يجهزوا العربية عشان ينزل يروح يزور البلد. وفعلا جهزوا العربية، وكان مفترض أنه هيسافر بالليل، وكان أيامها ممتنع عن الطعام تماما، وما كانش بيأكل، وكان بيخش يتحايلوا عليه، كل واحد يخش يتحايل عليه على أساس أنه يأكل حاجة، طب ياخد كلوكوز، طب ياخد حاجة، ما كانش كان رافض كل حاجة. إلا في هذه الليلة طلب يأكل فعلا، وحطوا له الأكل، وجاء طلب آيس كريم بعديها وأكل، وقال خلاص ما دام الدنيا ليلت بكرة الصبح إن شاء الله نروح دادوس. وفعلا تاني يوم الصبح راح دادوس، لكنه راح محمولا.